وأما الأولية المطلقة فلا شك أنها سورة اقرأ كما في حديث بدء الوحي. وما ندش من أقف عليه وما بقي إلا الدرس القادم فقط. اللهم صل وسلم على عبدك.